فيه طريقة أخرى ثبت بها الحساب يوم القيامة، إجماع المسلمين على ثبوت الحساب. الرابع محمد، طيب كيف دل العقل على ثبوت الحساب يوم القيامة؟ ما العقل فقط ما راجعت. عبد الله عندك الجواب؟ بالتصديق والعمل. فإذا كل في الإنسان تصديقا وفعلا ونهيا ليس من الحكمة أن يترك يوم القيامة في السودان ولا يحاسب. إذا من لازم ذلك ماذا؟ أن يحاسب على على على على العمل الذي عمله، النهي الذي إذا من لازمه. طيب الخلائق يحاسبون، هل يشمل هذا البهائم؟ نعم البهائم تحاسب، يعني الحيوانات. اي انا عارف البهائم الحيوانات، هل يحاسبون؟ يعني تحاسب البهيمة، الله تعالى ينادي البهيمة يقول لها لماذا فعلت كذا في يوم كذا وكذا، هذا هو الحساب. هل تحاسب البهائم أم لا؟ لا تحاسب، ليش؟ لأنها غير مكلفة. طيب لو أن بعضها عدا على الإنسان، كما لو عدا أسد على إنسان فأكله، نقول غير مكلف هذا الحيوان، لكن الله عز وجل يقضي منه مثلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العجم جبار. نقول يعني الله عز وجل قد يقلع من هذه الحيوانات مثلا، لكن ان تحاسب فلا تحاسب. لا تحاسب؟ صحيح؟ نعم، ما الذي يحصل بينها؟ ان الله عز وجل يقضي بينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايوه وذكر في الحديث ان الله عز وجل يقضي للقرن من عفوا من الظالم، القرن ام الجلحة؟ من القرناء. تمام، محاسبة الله لعباده تتم على وفق أمرين. الأول أجمل ثم فصل، أجمل ثم فصل، من هذا هذا من حسن التعليم، أجمل ثم فصل. أول شيء يحاسب عليه العبد أولا بينه وبين ربه. أحسن، فيما بينه وبين ربه، مثل الصلاة. العبادات، وعلى رأس ذلك الصلاة. الصلاة، الدليل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. طيب إذا حوسب على العبادات، ما الذي يحاسب عليه أيضا فيما يعد بينه وبين ربه؟ كما قال السلف، يعني السؤال يدور على الأمرين، لماذا وكيف، يعني لماذا فعل هذا الشيء، هذا يعني الإخلاص، يعني ما كان قصده من هذا العمل، وكيف، يعني كيفية، يعني في السؤال يعني يقع فيما يخص المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل وقع العبد صوابا أم لا؟ وهذا الشيطان هذا في العبادة، في العبادات. نعم. أمور أخرى يحاسب عليها العبد فيما بينه وبين ربه. نعم، يعني لما نقول فيما بينه وبين ربه، يعني الحقوق التي تعد حقوقا لله عليه، فهمتم؟ هذا المراد. قلنا العبادات خلاص. ان الله عز وجل يسأل يحاسب هذا العبد فيما اكتسب، من اين اكتسب هذا المال وفيما انفقه. طيب ويقاس على الاموال ايش هو؟ النعم، النعم يحاسب عليها. ثم لتسألن يومئذ النعيم، يحاسب على هذا النعيم لا شك، يحاسب ولا ما يحاسب؟ حتى أنه جاء في حديث صحيح، حديث أبي هريرة، أن الله يسأله يحاسبه حتى على الماء البارد، يقول له ألم نتركك تربع وترأس، ألم نرويك من الماء البارد، حتى الماء البارد. واش يا محمد؟ الماء البارد ستحاسب عليه. طيب قلنا أمور أخرى على الشباب فيما أفناه أحمد. لا العلم الذي تعلمه ما عمل به. يسأل عن علمه ماذا عمل به. إذن إيش هذا؟ قلنا نذكر إجمالا ثم نفصل. الجوارح، كل الجوارح. طيب يحاسب فيما بينه وبين ربه، أي عن حقوق الله عليه، ثم يحاسبه عن حقوق العباد كذا. فما هو أول حق يقضي الله عز وجل فيه بين عباده؟ حاتم، ما المراد بالدماء؟ إذن الأنفس والأرواح، لقوله عليه الصلاة والسلام أول تحفظ لا تحفظ يوم القيامة الدماء. هل بين هذا الحديث وحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته تناقض؟ بين العباد، تمام. طيب ثم بعد الدماء ايش يقع؟ الأموال والأعراض وبقية الحقوق، وبقية الحقوق حاسب. بين المؤلف رحمه الله كيفية محاسبة الله تعالى لعبده المؤمن، فكيف يحاسب الرب تبارك وتعالى عبده المؤمن يوم القيامة؟ كمال على رؤوس الملأ. والله مشكلة في كل يوم. يخلو الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، نعم، يقول له أتذكر ذنبك كذا، نعم، فيقرره بذنوبه. هل ينكر المؤمن ذلك؟ طيب وش يحصل له بعد هذا الأمر؟ ثم يقول غفرت لك، غفرت لك، سترتها، سترتها لك في الدنيا، سترتها عليك، سترتها عليك في الدنيا واليوم السر. يقول له إن سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، وأغفرها لك اليوم. طيب في الحديث يعني الرسول قلب عليه كنفه ومستره ورحمته. طيب هذا في ما بينه وبين المؤمن تبارك وتعالى. يقول وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم الكفار يقول لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، مع أن الله تعالى أثبت ميزان أعمال الكفار في قوله وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لكن مراد المؤلف أن وزنه الله عز وجل لأعمال الكفار ليس كوزنه لأعمال المسلمين، وحساب الكفار ليس كحساب المسلمين. أولا في الطريقة، فإن الله تعالى يفضح أهل الكفر وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يفضحون ويوبخون أيضا ويناقشون الحساب. قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب يوم القيامة يعذب، يعذب ويبدأ في الأخذ والرد وينكر، وينكر الشهود عليه من الملائكة والكتب والأرض وكل ما هو شهيد يوم القيامة يشهد ينكره الكافر. ثم يقول لربه إني لا أجيز شهيدا إلا من عند نفسي إلا من نفسي. طيب ما فيش، فيحال بينه وبين الكلام، يربط على فمه، ثم يقال للرجل انطقي ولليد انطقي وللعين انطقي وهكذا، فتنطق جوارحه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول فإنه لا حساب لهم، وفي لفظ أظن فإنه لا حسنات لهم، فإنه لا حسنات لهم، يصح أن نقول حسنات؟ لا حسنات لهم. اللام النافية للجنس تنصب الاسم بعدها وترفع الخبر، ولكن جمع المؤنث السالم يمكن، يمكن فيها وجهان عند العرب أو عند علماء النحو، لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، لكن إذا دخلت عليه اللا النافية يجوز نصبه بالفتح إلا في هذا الموضع فقط، وما سوى ذلك فإنه ينصب بالكسرة. ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، يقررهم الله تعالى، لكن تقرير توبيخ. ألم نترك تربع؟ ألم ترأس؟ ألم نرويك من الماء البارد؟ فهمتم؟ وهكذا على سبيل التوبيخ والغضب، ثم يجزون بأعمالهم. يجزون بها؟ كيف يجزون بها؟ يعني أنهم ينالون جزاءهم بسبب هذه الأعمال التي لم ينتفعوا بها بسبب كفرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي عرصة، نعم، وفي عرصة القيامة أو عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يرد هذا الحوض. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة أيضا، ومرحلة من مراحل اليوم الآخر، وهو الحوض. والمؤلف هنا قدم ذكر الحوض على الصراط. الحوض ثابت، ثابت في النصوص في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا بلغ حد التواتر، ولذلك قال الناظم ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح على خفين، وهذه بعض. وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج، فإن الخوارج أنكروا الحوض، وكذلك بعض المعتزلة أنكروه، ولا عبرة بخلافهم، فإن خلافهم لا يؤثر في إجماع أهل السنة والجماعة كما هو معروف. واختلف العلماء رحمهم الله في وقت الحوض، أهو بعد الصراط أم قبله؟ فالذي ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. ولعل الإمام القرطبي أراد بالحوض الذي بعد الصراط الكوثر الذي في الجنة، والصحيح ما اختاره هنا شيخ الإسلام رحمه الله في ظاهر سياق كلامه، وكذلك قول ابن حجر العسقلاني في الفتح، الصحيح الناس يخرجون من قبورهم عطاشا وتدنو منهم الشمس ويعرقون عرقا عظيما، فهم يكونون أشد ما يكونون حاجة لأي شيء لأن يشربوا. فالصحيح أن موطن الحوض يكون قبل المرور على الصراط، ولا ندري أهو قبل الميزان أم بعده، لكن الذي يظهر والله أعلم الذي يظهر أنه قبل الميزان. طيب، إذن عرفنا ثبوته وخلاف مخالفة أهل البدع لأهل السنة، والموطن الذي إيش أو الوقت الذي يكون فيه متى الحوض. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذا الحوض، ذكر صفته في أحاديث كثيرة كما قلت بلغت حد التواتر. نبدأ أولا بأول بحث يتعلق بالحوض، هل هذا الحوض عين معين تنبع من الأرض يعني أم ماذا؟ لأن الحوض يكون في عرصات القيامة ليس في الجنة. الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة، ميزاب من الذهب وميزاب من الفضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في مسند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحوض أو والكوثر يصب في الحوض، والكوثر يصب في الحوض، فدل ذلك. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الكوثر يصب منه ميزابان في الحوض، فهنا دلت الأحاديث على أن الحوض في عرصات القيامة والكوثر غير الحوض. الكوثر في الجنة الذي قال فيه ربنا عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر نهر في الجنة، نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه يصب في الحوض. إذن الحوض شعد بالنسبة للكوثر؟ لا، فرع ولا أصل؟ فرع. والكوثر أصل. هذا هو يعني الآن بماذا يملأ؟ يملأ من أي شيء؟ من الكوثر. هذا البحث الأول، هذا وش البحث الأول. البحث الثاني، هل هو موجود الآن؟ نقول نعم هو موجود الآن، وقد أخفاه الله تعالى عن عباده. ونحن أمة آمنت بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. والدليل على أنه موجود الآن ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما وقال إني لأنظر إلى حوضي الآن، الآن ينظر إليه. فإن قلت ما مكانه وأين، اسمع، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، المنبر الذي يخطب عليه على حوضه. وهنا اختلف العلماء، هل هو على حوضه الآن أم أنه يوم القيامة يؤتى بهذا المنبر العظيم الذي كان يخطب عليه الصلاة والسلام فيوضع على الحوض. الأقرب الأول أن المنبر اليوم على حوضه. وهنا لطيفة من لطائف العلم أشار إليها الإمام الخطابي رحمه الله، قال وفي الحديث إشارة إلى ترغيب سكن المدينة النبوية، فإن من سكنها وأكثر ذكر الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحظى يوم القيامة بالشرب من حوضه، ويفوز أيضا بروضة من رياض الجنة. إذن موجود الآن أم له؟ موجود، مخفي عن الأنظار. أما عن صفته وسعته فإنه واسع جدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام أن طوله شهر وعرضه شهر كامل. وبمجموع الروايات تبين أن الحوض مستدير، ليس مربعا، مستدير مستدير. أما عن هذا الماء الذي فيه فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ماؤه أشد بياضا من اللبن. في أي شيء هذا؟ في اللون ولا في الطعم ولا في الريح؟ في اللون. أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. في أي شيء؟ في الطعم والمذاق وأحلى من العسل وفي لفظ وأبرد من الثلج. أبرد من الثلج في برودته. آنيته عدد نجوم السماء وفي لفظ كعدد نجوم السماء. آنية هذا الحوض، الآنية هي الشيء الذي يشرب به ويغرف الناس منه. آنيته كعدد نجوم السماء أو كنجوم السماء. كيف كنجوم السماء؟ في كثرتها، في كثرة الآنية، في بياضها، في تلألؤها، في جمالها. النجوم مضرب مثل لأي شيء، للنور والتلألؤ والكثرة. نقول هذه الأواني التي جعلت على الحوض وعلى شفير ليشرب المؤمنون منه كثيرة ككثرة نجوم السماء، متلألئة كتلألؤ نجوم السماء، وهكذا. طوله شهر وعرضه شهر. إذن يسع الأمة كلها، ولله الحمد، يسع ايش؟ يسع الأمة كلها. فإذا شرب منه الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي رواية للإمام أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: من يشرب منه لم يظمأ بعده أبدا ولم يسود وجهه أبدا. لأن يوم القيامة تتغير ألوان الوجوه. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. الذي يشرب منها، ومن الذي يشرب منها؟ هذا بحث آخر. من الذي يشرب من الحوض؟ الذي يشرب من الحوض هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبع شريعته. فكما أنه آمن به وشرب من شريعته في الدنيا، فإنه يشرب منه، مش من حوضه، يوم القيامة. وكلما شرب الإنسان من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرب هنا مجاز، وأقبل على شريعته اتباعا وتأسيا وتمسكا، كلما كان أحظى وأحرى بماذا؟ بالشرب من حوضه عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك نقول إن من لم يؤمن به ولم يشرب من شريعته في الدنيا سيحرمه يوم القيامة، ويظل في العطش الذي يقطع الأعناق. وكلما قل شرب الإنسان في الدنيا من السنة وقل تمسكه، كلما كان جديرا بأن يحرم من هذه الأمور، من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، من المكث تحت لوائه، من رؤيته، من مجالسته، من شفاعته، من حوضه. وكلما ازداد الإنسان تمسكا كلما حظي بهذه الكرامات، كلما حظي بهذه الكرامات. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقف ليسقي أمته، وهو يعرفهم يوم القيامة بأثر الوضوء، يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. طيب، فيأتي ليسقي أناسا فيختلجون، يعني يسحبون من دون المؤمنين. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم أمتي أو من أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما الذي بدلوا بعدك، أحدثوا في دين الله ما ليس منه. وهم من؟ أهل البدع. هم أهل البدع الذين ابتدعوا في العقيدة، في العبادة، نعم، ولم يلتزموا بالسنة. وكذلك نقول الذين عادوا السنة في هذه الحياة، من الناس من هو عدو للسنة. كل شيء يعد رمزا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لا يحبه. ولا يحب من تمسك به. هؤلاء لا لا لا يحظون بأن بالشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك ماذا يقول؟ يقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. النار النار، الهلاك الهلاك لهؤلاء الذين بدلوا وغيروا وأحدثوا وزادوا وأنقصوا. فما ظنك بما لو كانوا قد عادوا وأعلنوا الحرب على هذه السنة وعلى أهلها؟ هذا عن من؟ عن ماذا؟ عن الحوض يوم القيامة، عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل هل النبي صلى الله عليه وسلم حظي بهذا الحوض من دون الأنبياء أم أن لكل نبي حوضا؟ هذا موطن خلاف أيضا بين أهل العلم، منهم من قال إنه من خصوصيات الأمة ومن خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وضعف الأحاديث الواردة في أن لكل نبي حوضا، ولكن الصحيح أن لكل نبي حوضا يوم القيامة. والدليل ما ثبت في سنن الترمذي والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة من حديث سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا يوم القيامة، وإني لأتمنى أن أكون أكثرهم واردة، يعني يتمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون أكثر الأنبياء ورودا من الحوض، وهو كذلك سيكون إن شاء الله تعالى أكثر الأنبياء ورودا من هذا الحوض. طيب الآن إذا شرب الإنسان من هذا الحوض هل يمر بموطن يعطش فيه؟ نقول نعم، وهو الصراط، لأن الصراط يضرب على جسر يضرب على ظهر جهنم. نعم، والناس يلحقهم الحر، كذلك بمجرد أن يجاوز الصراط لن يجد الجنة مفتوحة، هو لابد أن ينتظر على القنطرة الثانية، ينتظر ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة ثم يدخلها، ثم إيش؟ يدخلها. وش بقى علينا؟ كيف؟ ها؟ كيفية الشرب؟ نعم، كيفية الشرب بعض الآثار جاءت أنه صلى الله عليه وسلم يسقي الأمة بيديه الشريفتين، وهذا غيب والله تعالى لكل شيء قدير. والنصوص الأخرى تدل على أن الحوض له أواني، والجمع في ظني أن الذي يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ليس كل أحد. الذي اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا قربا معنويا في خلقه، في خلقه وعبادته ومعاملته عليه الصلاة والسلام، واقتفى أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة شبرا شبرا في سفره وحضره، في ضعنه وإقامته، في خلوته وجلوته، في كل أموره تجده لا يسأل عن شيء إلا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كيف فعل كذا. هذا يكون أحظى الناس بأن يشرب من يديه الشريفتين. وأما الذي لأن هذا يكون أقرب ما يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا شرب من يديه بمعنى ماذا؟ أنه يكون قريبا ولا بعيدا، يكون قريبا جدا منه عليه الصلاة والسلام. والذي يشرب من الآنية قد يشرب من الطرف الآخر، هو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام متبع للسنة، لكنه ليس بذاك في الاتباع، عنده إقبال وإدبار، إقبال وإحجام. ولذلك نقول ينبغي أن نزداد كل يوم تمسكا بسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا حتى نكون أقرب منه يوم القيامة. نسأل الله أن يقربنا بمنه وكرمه إلى حبيبه المصطفى، أن نكون قريبين منه وأن نحظى بالشرب من يديه الشريفتين ومن هذا الحوض العظيم، لأن هنا استفدنا شيئا أن الناس كلهم يعطشون، كلهم يعطشون ويحتاجون إلى أي شيء، يحتاجون إلى أن يشربوا من هذا الحوض الذي من شربه لم يظمأ بعده أبدا، يعني حتى يدخل الجنة. وقيل نعم حتى يدخل الجنة، لأن الجنة ليس فيها جوع ولا عطش. قال العلماء وهو قول القرطبي وغيره أن الناس إذا دخلوا الجنة لا يأكلون عن جوع ولا يشربون عن عطش، سبحان الله، لقوله تعالى إن لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا يصيبك حر ولا عطش ولا جوع. إذن لماذا يأكلون؟ قالوا يأكلون تفكها، يشربون تلذذا، هذه وهذه وهذه وهذه وهذه وهكذا. طيب يصابون بالتخمة؟ أجيبوا ما في تخمة، يأكلون بقدر ما يشتهون. قال العلماء فهي لذائذ متجددة ومتع متكررة، من متع إلى متع ومن لذة إلى لذة، لكن هذا يأتي الكلام إن شاء الله عنه، الكلام عن إيش؟ عن الجنة، وإن كان المؤلف ما تكلم عن الجنة في الكتاب، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. تكلمنا في الليلة الماضية عن أمر أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوته، يعد مشهدا من مشاهد القيامة، وهو الحوض. ما المراد بالحوض؟ هو الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطيه في الدنيا. ولكن أعطيه يوم القيامة، أعطيه يوم القيامة. هذا الحوض متى يكون؟ نعم. الصحيح أن يكون قبل الصراط، وقال القرطبي الحوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. إذا الصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يكون قبل الصراط، حيث يخرج الناس من قبورهم عطاشا، عطاشا عطاشا، ويكونون أشد حاجة يعني بالشرب. نعم. إذا يكون نعم قبل الصراط، لا قبل الصراط، هذا الصحيح، قبل الصراط ليس بعد الصراط. الحوض قبل الصراط أكيد، هذا ها؟ أي هذا حتى لا شيخ الإسلام، أصلا شيخ الإسلام جعل الصراط، تكلم عن الصراط بعد الحوض، قول ابن حجر نعم وغيره من المحققين. طيب إذن هو يكون قبل الصراط، كيف هو هذا الحوض؟ هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وتوجد أني بعدد يعني كعدد النجوم، والذي يشرب منه لا يضاعوا أبدا ولا يسود الوجه، كما جاء ذلك في أحاديث. صح. والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم ينبع من الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينبع؟ لا، الكوثر يصب في الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الإمام أحمد في حديث ابن مسعود، قال والكوثر يصب في الحوض. ها؟ يفتح؟ أي. نعم. طيب فتبين وهل الكوثر نهر أم حوض؟ ها؟ نهر في الجنة، والحوض ليس بنهر، حوض. إذن ما هو الأصل بينهما ومن ما هو الفرع؟ حاتم. والفرع، والفرع هو الحوض، صحيح؟ طيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماءه بأنه أشد بياضا، أبيض من اللبن، ووصف مذاقه فقال وهو أحلى من العسل، ووصف أيضا حرارته فقال هو أبرد من الثلج، وفي لفظ أيضا وصف حتى رائحته أنه أطيب من المسك. طيب، ووصف آنيته فقال آنيته كأي شيء عبد الجبار؟ قال كنجوم السماء، وفي رواية كعدد من نجوم السماء. طيب، ما المراد كنجوم السماء؟ أي في تلألؤها ونورها فقط، وكثرة. إذن في كثرتها أولا، في كثرتها ونورها وتلألؤها. كثرة الآنية من المورد تنبي عن أي شيء؟ إذن كثرة تنبي عن كثرة الواردين، صحيح؟ تمام. هل هذا الحوض مربع الشكل أم أنه مثلث؟ نعم، هو مستدير كما جاء في بعض الآثار والروايات أيضا الصحيح أنه إيش؟ مستدير. جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم يسقي بنفسه بعض الأمة. كيف نجمع بين هذا وبين السقيا بالآنية؟ بالآنية كمان يد الشريف من اتبعه في الدنيا اتبع شريعته الشريعة التي أتى بها، والآخرين يشربون بالآنية. اللي ما اتبع يشرب من الآنية. إذن كلما كان الإنسان أحرص على الاتباع وأشد تمسكا من يديه، إذا صحت الآثار نقول وصحت الأخبار، وإلا فإنه يشرب من هذه الآنية. طيب، قلنا إن الجزاء من جنس العمل، فما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ أنت هنا كلما كان الإنسان لا يتبع. فهمت السؤال؟ الإنسان المؤمن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقلنا أن الجزاء من جنس العمل، ما وجه ذلك؟ لشدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حسن. طيب، هل هناك من سيذاد عن هذا الحوض العظيم؟ نعوذ بالله من حالهم. يلا. هناك من يذاد لن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة عندما ينتظر أمته لكي يشربون من الحوض. لكي يشربوا من الحوض. فعندما يأتوا تصدهم الملائكة فيقول لهم لماذا؟ فيقول لهم أنهم غيروا. إذن من هم؟ في كلمة واحدة، أهل البدع. ولا ولا قوة، لا تزد على ما قلنا. الله يسلم. أهل البدع كلمة يدخل فيها كل مبتدع، كل من خالف السنة، السنة يدخل فيها. اللهم إلا إذا كان من أهل السنة وكان مجتهدا وأخطأ في الدليل. نعم. إذن أهل البدع، ما الدليل؟ قوله. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم حينما ينادي ويقول إنه من أمتي، ماذا يقال له؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما المراد أحدث بعدك؟ يعني في الدين، في أي شيء، في العقيدة والعبادات. نعم. إذن غيروا دين الله سبحانه وتعالى بالزيادة فيه والنقصان، نعم، بغير مسوغ. هذا الذي أخذنا إيش؟ نعم. وأن لكل نبي حوضا، والصحيح أن لكل نبي حوضا، والدليل صح في سنة الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل نبي حوضا، واني لا اتمنى ان اكون نرجو واني لا ارجو ان اكون اكثر من واردة. اذا لكل نبي حوض. طيب المتبعون لأنبيائهم من أين يشربون؟ هل يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أم من أحواض أنبيائهم؟ موطن خلاف، كلكم عندكم جواب. من أهل العلم من قال إنهم يشربون من أحواض أنبيائهم وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. يشربون من حوض أنبيائهم لأنهم إيش؟ لأنهم اتبعوا أنبيائهم وآمنوا بهم، ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه قيل انه ما من نبي الا واخبر عن ايش؟ عن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال موسى لقومه، وكما قال ايضا عيسى لقومه. وقد قال تعالى: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والمسألة في الحقيقة تحتاج إلى دليل، لأن هذه أمور غيبية وتحتاج إلى دليل. والذي يظهر والأقرب إلى النصوص أن كل أمة تشرب من حوض نبيها، كل أمة تشرب من حوض نبيها. أخذنا أشياء أخرى. من الذي خالف في ثبوت الحوض من أهل البدع ممن لن يشرب يوم القيامة منه؟ نعم. لا إله إلا الله. الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الحوض وضعفوا الأحاديث. طيب الأحاديث التي تكلمت في ثبوت الحوض يوم القيامة ما مدى صحتها؟ كمان أحسنت، بلغت درجة التواتر. ما معنى المتواتر؟ أنت يستحيل عادة وأسندوه إلى شيء محسوس. لكن للتبسيط ماذا نقول؟ الحديث المتواتر هو الذي بلغ أعلى درجات الصحة. طيب هل هو موجود أم لا؟ هل الحوض الآن موجود أم غير موجود؟ محمد. إن الحوض موجود، ويدل على حديث أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيني وبين مسجدي أربكم غيظ الجنة. وهذا قال الخطابي رحمه الله. هذا وين ذهبت؟ نحن نتكلم عن الروضة، نحن نتكلم عن الحوض. هذا حديث تحبث آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى حوض الجنة. هذا دليل. متى قال ذلك؟ وهو على المنبر وهو يخطب الناس. هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. صحيح البخاري؟ صحيح البخاري. نعم. أيضا إذا كان موجودا هل عين النبي صلى الله عليه وسلم مكانه؟ بين بيتي ومنبري حوض من ومنبري على حوضي. ما المراد بمنبري على حوضي؟ هل هو هل المنبر الآن موضوع حقيقة عن الحوض أم ماذا؟ نعم. الحوض أو أن المنبر يعني يوضع يوم القيامة على الحوض، ولا الأظهر الأقرب الأول الأقرب الحوض حقيقة. قال في الحديث قالوا أنه انظر إلى حوضه. نعم هذا الذي أخذنا. يلا قلنا في قال الإمام الخطابي أن كل من إنسان في هذا الحديث ترغيب، كل من إنسان سكن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فيها ذكر الله تعالى كان أكثر قرب كان أكثر القرب إلى الحوض، يشرب من الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن انتقل رحمه الله بعد ذكر الحوض إلى ذكر الصراط. الصراط آخر هول من أهوال الآخرة، انتبه، وآخر عقبة بين العباد وبين الجنة، فمن جاوز الصراط فقد دخل الجنة. والصراط أحد المواضع المخيفة، كيف لا يكون كذلك؟ وقد سأل خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه يوم القيامة، قال إني فاعل ذلك إن شاء الله، الحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني، قال إني فاعل ذلك إن شاء الله، قال فأين أجدك أو أطلبك يا رسول الله؟ قال عند الحوض والميزان والصراط، ثلاث مواطن، فإني لا أخطئ هذه المواطن الثلاث. أولا نعرف الصراط ما هو. قوله الصراط هذا فعال، والفعال في اللغة العربية مفعول، صراط أي مصروط، مصروط، وهو مأخوذ من الصراط، والصراط هو العبور بسرعة، مثل الزرط، زرط اللقمة أي ابتلاعها بسرعة. قال السفاريني الصراط في اللغة هو الطريق المستقيم الواضح، ومنه قول جرير فيما أنشد أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. طيب هذا في اللغة، في اللغة الصراط هو الطريق الواسع الواضح المستقيم، والعرب لا تسمي الصراط صراطا إلا كذلك، فالطريق المعوج عندهم لا يسمى صراطا، والطريق الضيق لا يسمى صراطا، والطريق الذي فيه صعود ونزول لا يسمى صراطا. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الصراط يوم القيامة، هل هو واسع؟ يرى بعض العلماء ذلك بناء على المعنى اللغوي، أن هذا الصراط صراط واسع يسع جميع الناس للعبور، ولكن الصحيح القول الثاني، أن هذا الصراط صراط ضيق، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري بلاغا أن الصراط أدق من الشعر وأمضى من السيف. أدق من الشعر في أي شيء؟ في سمكه أدق من الشعر، لا في سمكه ليس في حدته. أمضى من السيف في أي شيء؟ في حدته. فإن قلت وهل يمكن للإنسان أن يمشي على في طريق أدق من الشعرة وأمضى من السيف؟ ما هو الجواب؟ الجواب أن مقاييس الدنيا تختلف عن مقاييس الآخرة، ونحن أمة آمنت بالغيب، فلا نرتاب ولا نشك، نقول آمنا وصدقنا، والله عز وجل على كل شيء قدير. وها نحن نرى بعض البهلوانيين في السيرك يمشي على الحبل، الذي يمشي على الحبل يمشيه يوم القيامة لا يمشيه يوم القيامة على ما هو أدق من الشعر وأمضى من السيف، والله على ما شاء قادر تبارك وتعالى. هذا البحث الأول عن الصراط وكيف يعني كيفيته، وقته يكون بعد الميزان، فالميزان قبل الصراط، والحوض قبل الصراط، والحساب قبل الصراط، كل أهوال الآخرة قبل الصراط، الصراط آخر هول. البحث الثاني، المؤلف يقول الصراط منصوب على متن جهنم، منصوب يعني موضوع على متن جهنم، يعني على على النار، يعني أن أسفله جهنم. فإن قلت بدايته، فالجواب بدايته أرض المحشر. أرض المحشر البحث الثالث، هل كل الناس يجاوزون الصراط بما فيهم؟ لأن المؤلف، طيب إذا بداية الصراط شو؟ أرض المحشر. أسفله جهنم، آخره نقول جنة بالتغليب فقط، ولا آخره قنطرة أخرى. يقول يمر الناس على قدر أعمالهم. يمر الناس، ظاهر كلام المؤلف العموم، ظاهره أن جميع الناس يمرون، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، رسولهم والمرسل إليهم، ولكن هذا العموم غير مراد. فلقد نص الحافظ ابن رجب في كتابه التخويف من النار أن الكفار لا يجاوزون الصراط، الكفار لا يجوزون الصراط ولا يمرون عليه أصلا. لماذا؟ لأنه قد ذهب بهم إلى النار لا حاجة، وهذا هو الصحيح. فلا يجاوز الصراط إلا المؤمنون، وقيل المنافقون، لأنه قبل الصراط يحدث شيء عجيب، فإن الله تعالى يفرق الأنوار على عباده بحسب أعمالهم وأنوارهم في الدنيا وإيمانهم وتوحيدهم. نعم، قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نور حقيقي، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هنا من كان له نور فذاك، ومن لم يكن له نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يلقي الله تعالى على أهل الموقف جميعا ظلمة دامسة، لا يستطيع أحد أن يحرك خطوة أو أن يتقدم إلا بنور. فمن كان له نور استطاع أن يمشي، ومن لم يكن له نور ما استطاع أن يمشي. الآن الصراط مضروب على متن جهنم، ولك أن تتخيل الآن أنك ستجاوز جسر على ظهر البحر بين الضفتين، والموقف ظلام، وتحتاج إلى النور حتى، وهو جسر ضيق أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني أنك لو أخطأت وضع الرجل وش يحدث؟ يسقط العبد. يلقي الله تعالى على أهل الموقف ظلمة، دل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قالت يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس؟ قال يكونون في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر. هذه الظلمة التي يلقيها ربنا عز وجل على أهل الموقف جميعا، لكن من كان له نور، والنور بحسب ماذا؟ بحسب الإيمان والعمل الصالح في الدنيا يهتدي. فإذا ما ألقى الرب تبارك وتعالى الظلمة على أهل الموقف، بقي أهل النفاق في هذه الظلمات، لأنهم كانوا في الدنيا في الظلمات تنطفئ أنوارهم أو شبه أنوارهم. وهنا يفزع أهل الإيمان ويتضرعون إلى ربهم تبارك وتعالى وهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا نورنا. دل ذلك على أي شيء؟ كما قال أهل التفسير كثير منهم إيش؟ على أن نور المنافقين ينطمس. ما الله تعالى مثلهم في البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم هم تظاهروا بأنهم أهل الأنوار ولكنهم ليسوا كذلك، هم أهل الظلمات، لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان والإسلام. فيستجيب الله دعاء أوليائه وأحبابه فيتم نورهم، وأما أهل النفاق فيبقون في هذه الظلمة ثم تزداد الحسرة، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا انتظرونا حتى نقتبس من نوركم. الآن انظر، هم أشد ما يكونون حاجة إلى هذا النور، لكنهم فرطوا في النور الذي يسبب لهم نور الآخرة، وهو نور إيش في الدنيا؟ نور الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، والجزاء من جنس العمل. فكأنهم كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هم خادعوا ربهم والله عز وجل سيخادعهم ويمكر بهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا في أنوار وراءكم فضرب بينهم بسور له باب، يضرب بين أهل الإيمان وأهل النفاق بسور، جدار وحاجز عظيم له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيبقى المنافقون في هذه الظلمة يصرخون ويصيحون وينادون على أهل الأنوار انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، من المنادي؟ المنافقون ينادون على أهل الإيمان ألم نكن معكم، إننا قد صلينا معكم، شهدنا الجمعات، وقفنا في عرفات، خرجنا في الغزوات، شهدنا الجماعات، كنا معكم. لكن هل المسألة يعني هل المعية معية جسد أم معية جسد وقلب وروح؟ الأول والثاني. لا، هل معيتهم مع المؤمنين معية جسد في الدنيا أم جسد وروح وقلب؟ جسد فقط. معكم لا تنسوني والعياذ بالله. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم شككتم فيما أخبرناكم به وما أخبركم به النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبركم به أهل العلم، وارتبتم وغرتكم الأماني، منيتم أنفسكم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، قال العلماء حتى جاء الموت، حتى جاء الموت وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، الخطاب لمن؟ دائما للمنافقين. لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، نعوذ بالله من حالهم. إذن الذي يمر على الصراط من؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. وقيل المنافقون لكنهم يسقطون، وهذا فيه خلاف، لكن الصحيح أن أهل الإيمان هم الذين يمرون، يمر أهل الإيمان على الصراط. فإن قلت هل يمر المرسلون منه؟ فالجواب نعم، وأول من يمر على الصراط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام ويضرب الجسر على ظهر جهنم فأكون أول من يجوز الصراط. الله أكبر. يقول ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، موقف عصيب جدا، لأن من زلت قدمه خلاص هلك. أول من يجوز الصراط من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بقية الأنبياء؟ هل يجوزون الصراط؟ نقول نعم، من باب أولى، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأفضل الأنبياء والمرسلين يمر على الصراط، فمن دونه من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يمرون على الصراط من باب أولى. ثم انظر للدعاء أيضا الذي يدعون به، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذا بحث رقم 4. طيب دعنا من الأرقام. ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط وصفا عجيبا دقيقا كأنه ينظر إليه بأبيه وأمي كما علمنا عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن الأول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصراط قال إنه دحض مزلة. دحض، الدحض هو الانزلاق، يعني أنه شديد الانزلاق. دحض مزلة، مزلة يعني تزل فيه الأقدام. تقول العرب طريق دحض مزلة، يعني شديدة الانزلاق تزل فيها الأقدام. هذا بالنسبة لأرضيته. أما على جنباته فقد قال عليه الصلاة والسلام وعليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. كلاليب عن اليمين وعن الشمال، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلاليب والخطاطيف كشوك السعدان. شوك السعدان شوك ينبت في نجد، له شوكة صلبة ومعقوفة، وقال إنها غير معقوفة، وأظن أن بعض الإخوة يعرفونها. ما أدري تعرفونها بالعامية عندكم، تخرج تتفتح وكلها أشواك هكذا مفتوح كبيرة. البك شك شك جمال، البل احنا نسميه عندنا البك، أظن البك، أي البك تعرفونه، هذا شوك السعدان. له خطاط تعرفونه ينفتح، تعرفوه يا سفيان؟ وعليه كلاليب وخطاطيف، نسأل الله السلام والعافية. عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. وفي لفظ هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإن عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. في رواية في صحيح مسلم